الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب العفو والإعراض عن الجاهلين. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب العفو والإعراض عن الجاهلين. هذان خلقان عظيمان جاء في كتاب الله عز وجل حث عليهما وترغيب فيهما، وهما خلقان يترتب عليهما من الآثار الحميدة والعوائد الطيبة على من كان متصفا بهما في دنياه وأخراه. ولهذا ينبغي على المؤمن أن يحرص على العناية بهذين الخلقين عناية تامة: العفو والإعراض عن الجاهلين، وهما من أعظم الأخلاق الجالبة للراحة في الدنيا، من أعظم الأخلاق الجالبة للراحة المحققة للسلامة والعافية. ولهذا العافي عن الناس والمعرض عن الجاهلين في راحة تامة، في راحة تامة وفي سلامة مستمرة، وهما يحتاجان من العبد إلى مجاهدة لنفسه حتى يتمكن من الارتقاء إلى هذين الخلقين العظيمين. أما العفو عن الناس فإنه كما لا يخفى، المرء لا بد أن يعرض له في هذه الحياة من يسيء إليه، ومن يحصل له من جهته الأذى أو الضرر، ولا بد أن يبتلى بمن يغضبه، يغض من قدره ومكانته، يسيء الظن به، يتهمه بما ليس فيه، إلى غير ذلك. المرء عرضة لهذا كله. ولهذا شرع للمسلم في كل مرة يخرج من بيته أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. لأن إذا خرج من بيته ولاقى الناس يكون عرضة لهذه الأشياء، عرضة لهذه الأشياء، فماذا عليه أن يفعل، ماذا عليه أن يفعل تجاه ما يناله من الأذى. جاءت النصوص الكثيرة بالحث على العفو، العفو عن الناس وكظم الغيظ. قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالعفو خلق عظيم يحبه الله، ومن الإحسان الذي يثيب الله عليه عظيم الثواب. ثم إن قاعدة الشريعة في الجزاء أن الجزاء من جنس العمل، فإذا عفوت عن الناس عفى الله عنك، إذا عفوت عن الناس عفى الله عنك. ولهذا يأتي معنا: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، إذا عفوتم وصفحتم غفر الله لكم، جازاكم على عملكم الذي هو العفو بالعفو والمغفرة بالمغفرة والصفح بالصفح. ولهذا العبد بحاجة إلى أن يعفو عن الناس ليعفو الله عنه، وأن يغفر لهم زلاتهم ليغفر الله له. وإذا كان محققا هذا الخلق العفو عن الناس حقق له هذا الخلق في قلبه راحة، لأن العفو راحة والانتقام قلق، الانتقام قلق واضطراب وعدم راحة، لكن العفو راحة. العافي عن الناس إذا أوى إلى فراشه ينام قرير العين، ينام في راحة تامة. والمنتقم أو الذي يفكر في الانتقام إذا أوى إلى فراشه ما يكون في تلك الراحة التي يفوز بها العافي عن الناس. كذلك الإعراض عن الجاهلين، الجاهل هو من يعامل الناس بالجهل، بالسفة، بالأذى، بالظلم، والمرء عرضة لأن يقابل من هذه صفتهم. فالله عز وجل يقول خذ العفو وأمر بالعفو وأعرض عن الجاهلين، وإذا مروا باللغو مروا كراما، أكرموا أنفسهم ونزهوها عن مجابهة الجاهل بجهل والسفي بسفة، بل يعرض عنه. والإعراض عن الجاهل هذا أيضا راحة تامة للعبد، راحة تامة، راحة لنفسه وأيضا إراحة للجاهل. الجاهل الآن إذا جوبه، إذا جوبها ماذا يفعل؟ يزداد، وإذا أعرض عنه أرحته من أن يزداد في الجهل، لكن إن جابهته كأنك حفثته على الزيادة من الجهل الذي عنده والسفة، لكن إن أعرضته وتركته أرحت نفسك وأيضا أرحته أن يتمادى في الجهل الذي هو فيه. قال أن باب العفو والإعراض عن الجاهلين، وبدأ بهذه الآية من سورة الأعراف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. مر معنا الإشارة إلى قول جماعة من السلف أن هذه الآية من أجمع الآيات للأخلاق، لأنها أتت على ركائز الأخلاق المهمة، وذكر فيها أمور ثلاثة: أخذ العفو والأمر بالعرف والإعراض عن الجاهلين. أما أخذ العفو فهو مبني على أن تعلم أن الناس يتفاوتون في طباعهم، يتفاوتون في معادنهم، ولهذا تجد في الناس من هو سهل هين لين قريب مثل ما تقدم معنا في آخر حديث في الباب الماضي، ومنهم من هو غليظ وجافي وقاسي وشديد، ما يحسن يتكلم إلا بغلظة وشدة وقسوة، وآخر ما يحسن أن يتكلم إلا برفق وبكلام هادي، صوت خافت، حياء عظيم. يتفاوتون الناس، ولا تطلب من كل الناس أن يكونوا معك على ماذا؟ على مستوى معين تريده من الجميع، حتى أولادك لا تنتظر. الناس فيهم تفاوت عظيم جدا. والله سبحانه وتعالى يقول خذ العفو، يعني خذ من كل إنسان ما سمح به طبعه وما تيسر له، ولا تنتظر من كل الناس أن يعاملوك بأخلاق عظيمة رفيعة. خذ العفو هذا فيما تنتظره من الناس، أما فيما تقدمه أنت لهم قالوا وأمر بالعرف. العرف كل قول حسن وفعل جميل طيب، فهذا في حث على المعاملة الناس بالمعاملة الكريمة الطيبة، وأيضا حث الناس على الجميل الحسن الطيب من القول والفعل. وقوله أعرض عن الجاهلين، أي قابل سفه السفيه وجهل الجاهل بالإعراض عنه، بالإعراض عنه والتجاهل والتغافل وعدم مجابهته، مثل ما قال القائل ولقد أمر على السفيه يسبني فأمر ثمة وأقول لا يعنيني، يعني يحدث نفسه أنه لا ليس مقصودا بهذا وأن المقصود بهذا غيره، ويمضي ولا يتعب نفسه معه. سبحان الله، هذه راحة للإنسان. لكن لو وقف أمام الجاهل وبدأ يرد عليه ويأخذ ويعطي معه يتعب، يتعب ويقلق ويلحق ضرر، وأيضا ربما يتعرض له بمزيد الأذى الجاهل. فأفضل طريقة مع الجاهل الإعراض عنه، الإعراض عنه. ومثل ما قال الله سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم ما يصفون. فهذا أفضل ما يكون، يعرض عن الجاهل ويدفع جهله بالتي أحسن، باللطف والرفق والملائنة، وتنتهي الأمور على خير بإذن الله سبحانه وتعالى. من فوائد هذه الطريقة أنك تفتح للجاهل باب لتعلم الخلق، لأنك إن كنت يا صاحب الخلق تعامله بجهل مثل جهله ممن يتعلم الخلق، لكن إذا رأى معاملتك له بالرفق واللين والمعاملة الجميلة الحسنة الطيبة، ولا تظن أن هذه تمشي هكذا، سيبقى لها أثر على نفسه، لأنك في تعاملك منه معه سلمت منه واحدة، الثانية علمته درس في الأخلاق، علمته درسا في الأخلاق، فيبدأ يحاسب نفسه ويعاتبها ويبدأ يرتقي بنفسه وتكون سببا في صلاح خلقه. لكن إن عاملته بمثل جهله ممن يتعلم الخلق، ممن يتعلم الخلق. نعم. قال الشارع الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: وذلك لأن في الإعراض عن الجاهل إخمادا لشره. أفضل طريقة لإخماد شر الجاهل أن تعرض عنه، إخماد شره حتى يتوقف شره ولا يزداد ولا يتمادى، أفضل طريقة أن تعرض عنه. حتى في الإعراض عنه وإن كان مخطئا عليك أرح نفسك، قل له المعذرة، سامحني أنا مقصر، ولو كنت غير مخطئ ولست مقصرا دفع بالحسنى، قل له المعذرة، أرجو أن تسامحني وجزاك الله خيرا، خلاص ما ينتهي كل شيء، وترتاح أنت وتريحه من مزيد الشر والأذى، تخمد جمرة شره ونار أذاه. نعم. قال الشافعي رحمه الله: قالوا سكت وقد خوصمت، قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح. نعم، يعني أكمل. فالعفو عن جاهل أو أحمق أدب. نعم، وفيه لصون العرض إصلاح. يعني قالوا له، وهذا يقال أحيانا لمن يسكت عن جهل الجاهل، يقول كيف الآن يؤذيك هذا الأذى ويعتدي عليك هذا الاعتداء وأنت ساكت ما ترد عليه، أحيانا يقولون هذا للإنسان. فيقول قالوا سكت وقد خصمت، كيف تسكت وقد خصمت؟ ألا رددت على من خاصمك؟ قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح، إذا أجبته فتحت باب الشر. فأفضل مثل ما تقدم أفضل طريقة لإخماد الشر الإعراض عنه مثل ما أمر الله سبحانه وتعالى. والعفو عن الجاهل أو الأحمق فيه صون لعرض الإنسان وفيه إصلاح، فهذه الطريقة التي أرشد الله عز وجل إليها في القرآن من أنفع ما يكون في صلاح المجتمعات وتحقق الراحة فيها والسلامة. نعم. قال المصنف رحمه الله وقال تعالى فاصفح الصفح الجميل. قال وقال تعالى فاصفح الصفح الجميل. الصفح الجميل هو الصفح الذي لا يتبعه شيء، الصفح الذي لا يتبعه شيء، صفح لا يتبعه معاتبة، لا يتبعه أذى، لا يتبعه لوم، هذا يسمى الصفح الجميل. الآن مثلا لما تقول لشخص أساء إليك عفوت عنك ولكن أنت أسأت إلي وأنت فعلت، أنا عفوت عنك ولكن أنت وأنت وأنت، هذا خرج عن الصفح الجميل. الصفح الجميل أن تعفو وتنتهي عند العفو، تنتهي عند العفو، هذا صفح جميل. إذا صار معه شيء غير من جماله. سبحان الله، الآية فيها أن الصفح جمال، الآية فيها أن الصفح جمال، العفو جمال. فإذا أردت الكمال فأبقه على جماله، لا تدخل عليه شيئا يخفف أو يغير ينقص من جماله. فاصفح الصفح الجميل، الصفح جميل للغاية، فلا تدخل عليه، إذا صفحت وعفوت لا تدخل عليه شيئا ينقص ويضعف من جمال الصفح. نعم. قال الشارح رحمه الله أي عاملهم معاملة الحليم الصفوح. قال المصنف رحمه الله وقال تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هذه الآية نزلت في ضمن الآيات التي تتعلق بالإفك الذي برأ الله سبحانه وتعالى منه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في آيات تتلى في كتاب الله عز وجل، وهي رضي الله عنها لما رميت بما رميت به كانت على طمأنينة أن الله عز وجل سيبين، لكنها لما نزلت آيات تتلى في كتاب الله ويحفظها المسلمون وتبقى على مدار الأزمان تواضعت وقالت لشأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في وحي يتلى. لكن هذه منقبة عظيمة وشرف عظيم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وعن الصحابة أجمعين. فلما نزلت هذه الآيات كان من ضمنها هذه الآية، كان من ضمنها هذه الآية، قال الله عز وجل ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فكان من شأن أبي بكر أن حلف ألا ينفق على مصطح، مصطح هذا من قرابته من مهاجرين، ولما هاجر إلى المدينة تولى أبو بكر رضي الله عنه نفقته، لكن مصطح رضي الله عنه دخل في من دخل في الإفك الذي رميت، تحدث مع من تحدث وبلغ ذلك أبا بكر رضي الله عنه فغضب وحلف بالله عز وجل ألا ينفق عليه وأن يقطع النفقة التي ينفقها حلف بالله. فلما نزلت آيات البراءة قال الله عز وجل ولا ياتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. لا يحلف، لا ياتلي أي لا يحلف. أبو بكر حلف رضي الله عنه، الله عز وجل يقول لا يحلف الواحد منكم أن لا يؤتي قريبه. الآن لا يحلف أن لا يؤتي قريبه، القريب ماذا فعل؟ أساء، القريب أساء، ومع ذلك يقول لا يحلف رب العالمين. وهذا فتح لباب العفو وإن عظمت الإساءة، لأن هذه إساءة عظيمة جدا لأبي بكر، اتهام لابنته الشريفة الفاضلة العفيفة الطاهرة رضي الله عنها، إساءة عظيمة جدا. فحلف ألا ينفق على مصطح، فقال الله عز وجل ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. أمر بالعفو والصفح. ثم أتبع ذلك بقوله جل وعلا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ما أن سمعها أبو بكر رضي الله عنه إلا قال مباشرة بلى أريد أن يغفر الله لي، بلى أريد أن يغفر الله لي. انتهى الموضوع تماما، نزلت الآية. ولهذا القرآن شفاء للصدور، مهما كان في القلب من غيظ من حنق من شدة، إذا وفق الإنسان لتدبر الآية ودخلت في قلبه شفي صدره بإذن الله. ولهذا يعني أمر يعني كما لا يخفى أمر يعني شديد على الإنسان وله أثر في صدره قوي، لكن لما نزلت الآية قال أبو بكر رضي الله عنه بلى أريد أن يعفو الله، بلى أريد أن يغفر الله لي، وأعاد إلى مصطح مباشرة النفقة التي كان ينفقها عليه. أذكر مرة أحد الزوار حدثني عن أذى عظيم حصل له من أحد قرابته، أذى شديد جدا، ويقول هجرته من سنوات ولا زوره ولا أسلم عليه ولا كذا، وكأنه يعني يريد حل للأمر الذي هو فيه مع قريبه. وحدثني عن إساءة قريبه له كانت شديدة جدا. قلت أريد أن أسألك سؤال، لو كان الأذى الذي حصل منك من قريبك لك اتهام لك في شرفك وفي عرضك، الأذى الذي حصل منه أشد وإلا الاتهام في العرض والشرف؟ قال لا، الاتهام في العرض والشرف أشد من كل الذي حصل. فذكرنا قصة أبي بكر وقرأت عليه الآية، ذكرت له قصة أبي بكر وقرأت عليه الآية، فأذكر حتى حركة يده، وضع يده على فخذي وقال انتهى الموضوع، قال انتهى الموضوع. إذا دخلت الآية سبحان الله وفهمته دخلت في القلب مثل ما قال ذلك الرجل انتهى الموضوع. مهما كانت الشدة التي في القلب ينتهي إذا وفق الإنسان لفهم كلام الله الذي هو الشفاء لما في الصدور. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. نعم. قال الشارح رحمه الله نزلت في شأن الصديق رضي الله عنه لما آل ألا ينفق على مصطح لرمه عائشة بالإفك، فقال آل أي حلف. نعم. فقال أبو بكر بلى يا رب إني أحب أن تغفر لي، فرجع إلى مصطح ما كان يعطيه قذن. قال المصنف رحمه الله وقال تعالى والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه الآية قول الله عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فيها فضل العفو عن الناس, فضل العفو عن الناس, وأن هذا خلق عظيم يحبه الله, ومن الإحسان الذي يثيب الله عليه عظيم الثواب. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه أن العفو من صفات المحسنين. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وهذه الآية وبها ختم رحمه الله تعالى الآية التي أوردها في هذا الباب, فيها حث على الصبر والمغفرة. الصبر أي على أذى الناس, يقابل أذاهم بالصبر, والصبر على أذى الناس حتى يتمكن من الإنسان, حتى يتمكن الإنسان منه يحتاج إلى معرفة أمور تعينه على الصبر على أذى الناس. وشيخ الإسلام في أحد كتبه رحمه الله تعالى ذكر قرابة 20 سبب, 20 سبب تعين العبد إذا تأملها على تعينه على الصبر على أذى الناس, وطبعت مع تعليق لي عليها بعنوان الأسباب المعينة على الصبر على أذى الناس. الأسباب المعينة على الصبر على أذى الناس, وذكر رحمه الله 20 سبب. هذه الأسباب إذا تأملها العبد وأجالها في قلبه واستحضرها في نفسه أعانته على الصبر على أذى الناس الذي حث الله عليه ورغب عباده فيه. قال: ولمن صبر, أي على أذى الناس, وغفر, أي تجاوز عنهم إساءتهم. إن ذلك لمن عزم الأمور, هذا من عزائم الأمور, من الأمور العالية, تصرفات العظيمة الرفيعة التي يثنى على فاعلها عظيم الثناء, وله عند الله سبحانه وتعالى عظيم الثواب. نعم. قال الشارح رحمه الله: أي من صبر على الأذى وعفا. قال المصنف رحمه الله: والآيات في الباب كثيرة معلومة. قال الشارح رحمه الله: كما قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم فهو خير للصابرين, وغير ذلك. قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة, إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة, إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت, فانطلقت وأنا مهموم على وجهي, فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب, فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني, فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام, فناداني فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك, وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فنادى ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد, إن الله قد سمع قول قومك لك, وأنا ملك الجبال, وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك, فما شئت. إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق عليه. الأخشبان الجبلان المحيطان بمكة، والأخشب هو الجبل الغليظ. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وفي هذا الحديث عظم صبر النبي عليه الصلاة والسلام وكمال خلقه وجمال صفحه وعفوه صلوات الله وسلامه عليه في أشد ما يكون من الأذى الذي حصل له، عفو وقت شدة الأذى، وهذا أمر يعني صعب على النفوس إلا النفوس الكبار. فعائشة رضي الله عنها تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ يوم أحد حصل فيه أذى عظيم للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنه شج رأسه وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام. فتسأل رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فذكر ذلك اليوم الذي عظم فيه أذى المشركين بعد وفاة عمه أبي طالب الذي كان يحوطه، فخرج من مكة بسبب الأذى الشديد الذي حصل من المشركين له عليه الصلاة والسلام، وذهب إلى الطائف وهمه عليه الصلاة والسلام أن يجد في هذا الذهاب من يقف معه ويكون عونا له في إبلاغ هذه المهمة رسالة الله. ذهب إلى الطائف. الآن أنت لما تذهب إلى الطائف تذهب في سيارة مريحة وطريق معبد وتنظر جمال الطريق وتستمتع، وهذا الطريق صعد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الجبل العالي، ليس له هم في هذا الصعود إلا أن يجد ماذا؟ إلا أن يجد من يقف معه، من يقف معه في أن يبلغ رسالة ربه. فذهب وعرض نفسه عليهم، عرض نفسه عليهم أن يكونوا عونا له وأن ينصروه وأن يحوطوه، فردوه ولم يجيبوه، وليس هذا فقط بل آذوه ورموه بالحجارة وأدموا قدميه. فخرج من قومه آذاهم الشديد، وهؤلاء ردوه وآذوه أذى أيضا شديدا. يقول عليه الصلاة والسلام: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. الآن استحضر الموقف، يعني اجتمع عليه الأذى الشديد من قومه ومن هؤلاء أهل الطائف الذين صعد إليهم طالبا النصرة فردوه وآذوه الأذى الشديد. يقول: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. يقال لها قرن المنازل، وهو الميقات الذي وقته النبي عليه الصلاة والسلام لأهل نجد، وقته لأهل نجد، ونجد هو كل ما على من الأرض قال له نجد، فكل ما كان من تلك الجهة جعله النبي صلى الله عليه وسلم ميقاتا لهم صلوات الله وسلامه عليه. ولم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي، وهو في هذا ذاك المكان رفعت رأسي، فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت ما شئت. قال فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. هذا شديد، ويقول قبل قليل عليه الصلاة والسلام خرجت مهموم على وجهي من شدة الأذى ولم أفق إلا في هذا المكان. ثم يلقى جبريل ومعه ملك الجبال ويعرض عليه هذا العرض، يعني مثل هذا الأذى أو قريبا منه لو يحصل لإنسان ويعرض عليه مثل هذا العرض ما يقول له الأخشبين، يقول له أطبق عليهم جبال الدنيا كلها، لا تبقي جبلا في الدنيا إلا وأطبقت عليهم. لكن هذا صفح صفح عظيم جدا. انظر ماذا قال، قال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، يعني إطباق الأخشبين يعني ماذا؟ إنها لحياتهم كلهم هؤلاء الذين آذوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصنابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وهذا أيضا سبحان الله في مسألة مهمة في الدعوة تستفاد من فقه هذا الحديث، وهي أن الداعي إلى الله ينبغي أن يكون نظره بعيد، أن يكون نظره بعيد، يعني قد يكون مثلا بعض كبار السن فيهم تعنت تمسك بالضلال الذي هم فيه ونشأوا عليه وكبروا وترعرعوا، فيكون نظره بعيد، لأن الله يخرج منا أصناب من يكون على الهدى على السلامة من الضلال الذي هم فيه، فيترفق فيهم ويصبر على أذاهم ويقترب منهم حتى يكسب أولادهم، حتى يكسب أولادهم فيخرج عن النهج الضال الذي عليه عليه آباؤهم وأمهاتهم. قال لعل الله بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وهذا هو هم النبي عليه الصلاة والسلام، أن يوحد الناس رب العالمين وأن لا يشرك به شيئا. نعم. قال الشارح رحمه الله لما مات أبو طالب توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وطلب منهم أن يؤوه حتى يبلغ رسالة ربي، فردوا عليه أقبح رد، فرجع صلى الله عليه وسلم وهو مهموم، إذ فاته ما طلب منهم فلم ينتبه إلا وهو بقرن الثعالب وهو قرن المنازل ميقات أهل نجد. وفي الحديث بيان شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على قومه وعفوه عنهم ومزيد صبره وحلمه. قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم. قال المصنف رحمه الله وعنها رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله تعالى. رواه مسلم. ثم أورد هذا الحديث وفيه أيضا كمال الخلق النبي عليه الصلاة والسلام وصفحه وعفوه صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما، ولا امرأة ولا خادما. ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط، هذه قط يؤتى بها لنفي الماضي، يعني في كل ما مضى من من حياته ما ضرب فيما تعلم عائشة ما ضرب خادما ولا امرأة وهي قريبة منه قط يعني ولا مرة واحدة قط هذا نفي للماضي كلا ولا مرة واحدة امتدت يده على أحد بالضرب صلى الله عليه وسلم ما مدت امتدت يده بالضرب ولا مرة واحدة ومن الناس ما يمر يوم عليه إلا ويضرب ما يمر عليه يوم إلا ويضرب أولاده في البيت ما يستمون كل يوم من ضربه زوجته ربما ما تسلم من ضربه النبي عليه الصلاة والسلام ولا مرة واحدة ولا مرة واحدة حصل منه ذلك هذا لما يقرأ الإنسان يعمل على ماذا على تهذيب نفسه الاستفادة من هذا الخلق ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله إلا أن يجاهد في سبيل الله يعني يعمل يده في قتال الكفار عليه الصلاة والسلام قال وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه ما حصل له مرة أذى فانتقم من أذى ولا مرة واحدة ولا مرة واحدة أوذي كثيرا لكن ما انتقم يوما من أذى ما انتقم لنفسه ما انتقم يوما لنفسه عليه الصلاة والسلام وذلك لكمال خلقه وعظيم صفحه صلى الله عليه وسلم قالت إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله وجاء في بعض الروايات لا يقوم لغضبه شيء يعني يغضب الغضب الشديد نعم قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وحلمه وصبره وعفوه فقد قال الله تعالى لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة قال المصنف رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له بعطاء متفق عليه هذا الحديث مثال عظيم من أمثلة كثيرة جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في كمال خلقه وعظيم صفحه هذا أعرابي غليظ جافي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأمسك برداءه وجذبه بشدة جذب الرداء بشدة حتى يقول أنس رضي الله عنه نظرت إلى صفحة عاتق النبي عليه الصلاة والسلام وقد أثرت بها حاشية الرداء أثرت بها حاشية الرداء يعني ينظر إلى هذا الموضع وجد أثر لجذبة الرداء الشديدة جذب رداء النبي صلى الله عليه وسلم بشدة ثم يطلب يقول يا محمد وهذا أيضا من الجفاء لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك مر لي من مال الله الذي عندك هذا الآن مثل هذا التصرف أو قريبا من أو دونه بكثير لو حصل لإنسان مثل هذا يعني لو جاءه رجل فقير وسيء التصرف وأمسك بثوبه وجذبه جذبا خفيفا ليس شديدا ولا يعلم أيضا، وقال أعطني أنا محتاج، كيف تكون نفسيته معه وكيف يتعامل معه؟ فانظر ماذا كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك. كيف يأتي الضحك في هذا الموقف إلا من قلب ونفس كبيرة مليئة بالخلق وسعة الصدر واحتمال الناس؟ هذه ما تأتي من يعني قلب ضيق، ما تأتي. قال فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء، ما كأنه ماذا؟ ما كأنه فعل شيء من الأذى، ضحك وأمر له بعطاء. يعني لما تنظر تصرف النبي صلى الله عليه وسلم تظن أن الذي طلب منه كان يطلب منه بألطف أسلوب، وهو كان يطلب منه بأعنف أسلوب، فضحك وأمر له بعطاء. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: مزيد حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وصبره على سوء أدب هذا الأعرابي الجافي، وحلمه صلى الله عليه وسلم فإنه عفى عن جنايته عليه وزاد على العفو بالبشر والعطاء. قال الشاعر: بشاشة وجه المرء خير من القرى، بشاشة وجه المرء خير من القرى، فكيف من يعطي القرى وهو يضحك؟ نعم، يعني البشاشة وطلاقة الوجه والانبساط إلى الناس وملاقاتهم بالابتسام خير من القرى، خير من القرى التي هي الإكرام والضيافة والإحسان إلى الناس بالطعام أو المال أو بسد الحاجة. يقول بشاشة الوجه خير من القرى، فكيف من يعطي الكرى وهو يضحك؟ كيف من يعطي الكرى وهو يضحك؟ يعني جامع بين الحسنيين. وهذا الذي كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام حتى في مثل هذه المواقف. نعم. قال رحمه الله وفي رواية البيهقي: ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك، فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: المال مال الله وأنا عبده. نعم، هذه الرواية يعني عجيبة، هي أيضا بيان ذلك الموقف. الأعرابي من جفائه وسوء أدبه وتعامله مع النبي صلى الله عليه وسلم جاء في هذه الرواية أنه قال: أنت لا تعطيني من مالك، أعطني مال الله، أنت ما تعطيني من مالك ولا من مال أبيك، لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم أنه ضحك أيضا، ثم قال: المال مال الله وأنا عبده، المال مال الله وأنا عبده. هذا كله من لطف النبي عليه الصلاة والسلام وجمال خلقه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وذكر في الشفاء أنه حمل له على بعير شعيرا وعلى الآخر تمرا. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. ثم أورد هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال رضي الله عنه: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، يحكي نبيا من الأنبياء. يحكي مثل ما نعبر الآن نقول يقلد، يقلده. يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، ضربه قومه فأدموه، ويمسح الدم عن وجهه. النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحدثهم يعمل هكذا، يحكيه يمسح الدمع الوجه فيعمل هكذا عليه الصلاة والسلام يحكي النبي. وما ود يقول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: ما ودت أن لي كذا وكذا من الدنيا وأن أحكي مسلما، يعني أقلد. هذا في نهي عن تقليد الناس، ولا سيما من يقلد الناس في بعض حركاتهم وبعض تصرفاتهم. يعني يقول لأصدقائه مثلا: تريد أن أريك كيف يفعل فلان، أو كيف يتكلم فلان، أو كيف يعني يحرك عين فلان، أو كيف كذا، ثم يقلده ويضحكون. هذا جاءت النصوص بدمه، هذا جاءت النصوص بدمه. لكن هنا قوله يحكي نبيا، هذا مقام ماذا؟ تعليم. وحتى يعني يستحضر السامع الموقف تماما، أن في دم ويسلت، وقت السلت يدعو: اللهم اغفر لقومي. دم ينزل ضرب، والدم ينزل على وجهه في شدة الأذى، ويمسح الدم الذي ينزل على وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا كله ما يأتي إلا من قلوب ماذا؟ قلوب كبيرة جدا، قلوب كبيرة، نفوس عظيمة. الآن لما قال ذلك النبي وهو يمسح الدم عن وجهه، لما قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، كم تضمنت هذه الكلمة من وجوه الإحسان؟ ذكر ابن القيم رحمه الله أنها تضمنت أربعة أمور، الأول العفو، عفى عنهم، عفى عن قومه، لو لم يعفو عنهم ما طلب لهم هذا، لكن هذا في عفو الآن، عفى عنهم هذا الأذى الذي حصل، دم يصب من ينزف ويمسح الدم ومباشرة عفو، هذه واحدة. الثانية طلب المغفرة لهم، أن يغفر الله لهم ولا يعاقبهم على هذا الأذى الذي حصل منهم له، والأذى الذي حصل منهم له، اللهم اغفر، هذا الثانية. الثالثة الاستعطاف لهم: قومي. ما قال اللهم اغفر لهؤلاء الظالمين، قال لقومي، هذا فيها ماذا؟ استعطاف، هذه الثالثة. الرابعة الاعتذار، لا يعلمون. الرابعة الاعتذار عنهم أنهم لا يعلمون، شوف قال ما يعلمون. فهذه أربعة أمور، وتماما حصل ذلك من نبينا عليه الصلاة والسلام يوم أحد لما أدمى قومه، قال ذلك: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. نعم. قال الشارح رحمه الله: وفي هذا الحديث زيادة الفضل بعد الصفح بالدعاء لهم والاعتذار عنهم. هذه أيضا فائدة لطيفة نبه عليها الشارح، أن من الإحسان بعد العفو أن تدعو لمن عفا عنك، وهذه أمور ليست هينة، يعني هذه ليست هينة أبدا على النفوس، تعفو وأيضا تدعو له بالمغفرة. قال الصفح بالدعاء لهم، زيادة الفضل بعد الصفح بالدعاء لهم والاعتذار عنهم، الاعتذار عنهم. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. ثم ختم هذا الباب بهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة. هذا له نظائر كثيرة في الأحاديث، ينفي ويكون مراده بالنفي نفي الكمال. الآن السرعة شديدة وغير شديد، شديد ليس الغنى عن كثرة العرض، كثرة العرض وكثرة المال غنى أو ليس غنى؟ غنى. لكن لما ينفي عليه الصلاة والسلام، وهذا مثل ما أشرت له نظائر كثيرة، ينفي لبيان رتبة الكمال في الشدة، رتبة الكمال في الغنى. قال ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس، غنى النفس. الإفلاس الآن ما هو؟ قال تدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. هذا مفلس أو غير مفلس؟ مفلس. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة، فبين الإفلاس الحقيقي. هذا إفلاس في الدنيا أمره متدارك، لكن أمر الإفلاس يوم القيامة غير متدارك، هذا الإفلاس الحقيقي. فهذه له نظائر، وهذا من كمال التعليم والنصح. قال ليس الشديد بالصرعة، من ترونه إذا صورع يصرع ليس هذا الشديد، لا تظنون هذا هو الشديد، وإن كانت هذه شدة وقوة يصرع الناس. قال ليس الشديد بالصرع، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذه الشدة، هذه القوة الحقيقية، أن الإنسان وقت الغضب يملك نفسه. هذه قوة ما يصل إليها كل أحد إلا من يكرمه الله بالخلق الجميل، بالخلق الجميل والعفو والصفح، أن من يسيء إليه ويظلمه. نعم. قال الشارح رحمه الله: الصرعة الذي يصرع الناس ويغلبهم، والصرعة بالسكون الذي يصرعه الناس، أي ليس القوي المحمود الذي يصرع الناس ويغلبهم، إنما المحمود الذي يغلب نفسه ويملكها عند الغضب. نعم، بهذا انتهى هذا الباب. ومن فضل الله علينا أن في هذا اليوم دخلنا في عشر مباركة عظيمة، هي خير أيام السنة وأفضلها، بل قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر، العشر الأول من ذي الحجة الذي يومنا هذا هو أول أيامها. فيا من بلغك الله هذه العشر وجعلك من أهلها، أري ربك من نفسك خيرا، واغتنم بركات هذه العشر جدا واجتهادا في العمل الصالح، العمل الصالح. والأعمال الصالحة بابها واسع، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيامنا العمل الصالح، هذا حث على وجوه أو أنواع الأعمال الصالحة في هذه العشر، فاغتنمها واغتنم بركتها واجتهد في الاستكثار من الأعمال الصالحة، مستعينا بالله سبحانه وتعالى ومجاهدا لنفسك، وهي كما أنها دخلت تخرج سريعا، كما أنها دخلت تخرج سريعا. والموفق من عباد الله من أحسن اقتنامها. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغنمنا أجمعين خيرات هذه العشر وبركاتها، وأن يعيننا فيها على كل خير، وأن يعيننا فيها على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل.